القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية ضيفنا الليلة أصدقائنا ضيف له طبيعة خاصة لأن عمله له طبيعة خاصة فعمله يرتبط بالحفاظ على الهوية المصرية وتاريخها والذي يهدف إلى تقديم الصناعات المصرية للعالم في أفضل صورة كما يساهم في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري وحماية الملكية الفكرية للآثار المصرية لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع الأستاذ محمد نصير أحمد أخصائي ترميم الآثار ومدير تشغيل بكنوز مصر للنماذج الأثرية أهلا وسهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد أهلا وسهلا بداية الفكرة القائمة عليها هذه الصناعات صناعة استنساخ القطع الأثرية نتعرف على معنى كلمة استنساخ قطع أثرية هذه المهنة موجودة في مصر بقالها فترة كبيرة جدا عملية استنساخ النماذج الأثرية كان بيقوم بها بعض الحرفيين بشكل فردي في منطقة الأقصر والقرنك كتشكيل والنحت على الحجارة في حاجة اسمها مستنسخ أثري وحاجة اسمها نموذج أثري المستنسخ الأثري هو قطعة تبقى الأصل من القطعة الأصلية بنفس الأبعاد والمقاسات ويمكن أن تختلف الخامة مثلا قناع توت عنخ آمون القطعة الأصلية من الذهب الخالص ومطعمة بأحجار كريمة فممكن أن يتم عمله من النحاس وتطعيمه بأحجار شبه كريمة ويكون المستنسخ بنفس الأبعاد والمقاسات وجميع التفاصيل أما النموذج ممكن أن يحاكي القطع الأثرية ولكن يختلف الأبعاد بمعنى تمثال كبير الحجم ممكن يكون طوله متر ممكن نعمله أقل 30 سنتي أو 40 سنتي لكن في تلك الحالتين سواء المستنسخ أو النموذج يجب الاحتفاظ بكل التفاصيل الفنية والحضارية للقطع متى يستخدم المستنسخ ومتى يستخدم النموذج؟ المستنسخ في الغالب حسب نوعية طلب السوق اللي بيتم عرضه فيه وأحيانا بنسبة كبيرة معظم المستنسخات يتم طلبها في المتاحف الخارجية خارج مصر كمحاكاة لقطع أثار مصرية موجودة داخل مصر فيتم عمل قاعات مستنسخات خارج مصر لكي يشاهدها بعض الأجانب خارج مصر يعني يستخدم المستنسخ للترويج السياحي لمصر بدون نقل القطع الأثرية الأساسية إلى الخارج طبعا في الغالب ده بيحصل وأحيانا في بعض الهيئات الداخلية والخارجية بتطلب المستنسخات كنوع من أنواع الاحتفاظ بجزء أصيل من الحضارة المصرية القديمة في أماكن زي مداخل الفنادق مداخل الهيئات الدبلوماسية مداخل الأماكن الهامة سواء داخل مصر أو خارج مصر نعم أما النماذج النماذج في الغالب هي تستهدف لأي سائح داخل مصر أو بتصدر خارج مصر لكي يكون معاه تذكار يحتفظ به جزء من الحضارة المصرية بحيث أنه هو بيكون دخل المتحف شاف القطعة الأصلية القطعة الأصلية ممكن يكون ارتفاعها متر متر ونص أو أكبر أصغر فبياخد نموذج أثري مشابه لما رأاه في المتحف كنوع من أنواع التذكار لهذه الزيارة يحتفظ به ويحتفظ به أيضا نعم المستنسخ من القطع الأثرية بالطبع سيكون له عدة أوجه يعني هو المادة المستخدمة هو الفنان الذي يراعي الدقة في التفاصيل يأتي ربما أحيانا بالحجر يأتي ربما أحيانا بالمعدن يعني له أكثر من اتجاه هي حرفة المستنسخات الأثرية بشكل عام هي حرفة شاملة جامعة لجميع الحرف اليدوية جميل لأن المستنسخ الأثري أو النموذج الأثري هو جزء من الحضارة والثقافة المصرية، سواء المصرية القديمة واليونانية الرومانية أو التي تنتمي للحقبة القبطية أو الحقبة الإسلامية أو حتى الحقبة الحديثة فيما بعد عصر محمد علي. فبالتالي كل هذه التراث المصري الثقافي المادي ده كله سواء كان بيستخدم في مصر القديمة من خلال الأساس الجنائزي أو حتى الاستخدام في الحياة اليومية. مهنة المستنسخات الأثرية داخل فيها مهن كثيرة جدا زي النحت، وده الأساس، وداخل فيها التطعيم، وداخل فيها شغل المشغولات الخشبية، وداخل فيها شغل المشغولات النحاسية. تجمع كل حرفة من دولة حتى المشغولات المعدنية أو الخشبية فيها فروع من الحرف في مصر. كمان هذه الحرفة تتميز بالدقة العالية في عملية الاستنساخ علشان النموذج أو المستنسخ يطلع طبق الأصل. مش معنى أي حد بيفهم في المشغولات المعدنية يقوم بتنفيذ هذه الحرفة، لأنها تحتاج دقة عالية. إذن هناك مستوى معين من الجودة لابد أن تخرج به القطع المستنسخة. كان بعض الحرفيين المصريين يقوموا بصناعة هذه المستنسخات ولكن ليس بالجودة والمعيار المطلوب. كانوا في الغالب يقوموا بتقليد المستنسخات الصينية أحيانا، أو أحيانا يقوموا بعمل مستنسخات نوعا ما بتكون جيدة لكن مش بالجودة المطلوبة. إلى أن قامت الدولة المصرية بإنشاء كيان كبير للمستنسخات الأثرية لصيانة الصناعة المصرية القديمة والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وفي ظل التنمية المستدامة اللي تنشدها الدولة المصرية، عشان تدخل عملة صعبة وفي نفس الوقت حماية هذه الصناعة. يعني طبعا هو تاريخنا فنحن أولى به، ولابد أن يصدر كل هذه المستنسخات من الدولة المصرية لأنها هي الأقدر بأن تحافظ على الهوية المصرية والتاريخ المصري. الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة والتنمية المستدامة اللي بتتعمل في الدولة المصرية في قطاعات مختلفة مثل قطاع السياحة والأثار، قامت بعمل هذا الكيان لحماية هذه الصناعة. الصناعة بشكل عام هي في الأساس كانت يدوية، ولكن الآن دمج بين الصناعات اليدوية والصناعات التي تحتاج إلى عدد مختلف من الماكينات للتطوير والتحديث وإنتاج أكبر كميات من المستنسخات. بالتالي لما الدولة جت تأسس هذه الصناعة رجعت للفنيين المتخصصين في هذه الصناعة، سواء على المستوى الحرفي أو على المستوى الثقافي أو الأثري، اللي هو المتخصص الذي يفهم في الطبيعة الأثرية والطبيعة الفنية لكل قطعة. فأنشأت هذا الكيان، ففي هذا الكيان يضم مجموعة مختلفة من المهن والحرف بالإضافة إلى متخصصين في مجال الأثار وتاريخ الفن لمراجعة كل العناصر الزخرفية والكتابية على كل قطعة، بحيث أن هي تخرج صنع في مصر بأعلى معايير الجودة وأعلى معايير الحفاظ على الشكل الفني بدون اختلاف للقطعة الأصلية. بمعنى لو القطعة الأثرية الأصلية عند الكشف عنها أو هي موجودة في المتاحف المصرية بشكل عام أو حتى المتاحف خارج مصر، لكن هي تخصنا قطعة مصرية، يتم عمل النموذج بنفس تفاصيل القطعة الأصلية حتى لو كانت هذه التفاصيل ما نراه نحن أنه عيب في القطعة. يعني القطعة الأصلية لو فيها كسر مثلا يتم عمل هذا الكسر. مثال تمثال الملك قفرع المرسوم على الفيط 10 جنيه مصري، ده تمثال فيه كسر بسيط يتم تنفيذ الكسر. تمثال قطعة توت عنخ آمون هو قطعة من الأصلية من خشب نتيجة وجودها في المقبرة لفترة زمنية طويلة حصل لها نوع من أنواع التشققات والشروخ، يتم تنفيذ القطعة الأصلية كما يجب. رأس نفرتيتي مثال آخر تم العثور عليها، هي رأس القطعة الأصلية من الحجر الجيري والأعين مطعمة بأحجار، عند الكشف عنها التطعيم الموجود في أحد العين اليسرى وقعت، فبيتم تنفيذ رأس نفرتيتي سواء كانت مستنسخ واحد لواحد أو نموذج أثري من أول قطعة 10 سنتي 15 سنتي 25 سنتي، يتم تنفيذ القطعة بنفس الألوان وبنفس التفاصيل، لدرجة أن في بعض الناس تبنتوا بتعملوا لا احنا بنتم تنفيذ القطعة كما هي حتى ما نراه نحو عيب، ولكنه بينفذ القطعة زي القطعة الأثرية الأصلية. لأننا نقول لمن لم يعرف تاريخنا هذا هو التاريخ كما هو، بمرور الزمن عليه بتأثيرات الظروف عليه هو هذا ما وصلنا، وأنتم ترونه كما هو موجود الآن. يا مصر. طبعا. وكمان كل قطعة بيخرج عليها ختم صنع في مصر وعليه ختم الجهة المختصة في المراجعة الفنية اللي هو المجلس الأعلى للآثار، بحيث إنه لما يجي يخرج بأي سائح من المطارات أو المنافذ المختلفة بيكون معاه شهادة موثقة ما تعملوش أي مشكلة أثناء الخروج. نعم. كذلك الاحتفاظ بهذه القطعة، أنا أعتقد في وجهة نظر الشخصية إن كل قطعة من دول بعد فترة زمنية معينة لو عدى عليها 100 سنة تكتسب قيمة. تكتسب قيمة جميلة، لأن في قانون الآثار أي شيء يعدى عليه 100 سنة يعتبر أثر. الأستاذ محمد نصير أخصائي ترميم الآثار ومدير تشغيل بكنوز مصر للنماذج الأثرية، الحديث دائما يأخذنا عن الآثار التي تنتمي للحقبة الفرعونية. لو انتقلنا للحديث عن الآثار التي تنتمي للحقبة الإسلامية، كيف يمكن أن نطبق هذا على هذه الفترة؟ طبعا احنا كمصريين فخورين بتاريخنا في جميع المراحل المختلفة، ونكون فخورين اكتر ان الفنون تأخذ مما سبقها. نعم. فالفنون الإسلامية مأخوذة من الفنون القبطية ومأخوذة من الفنون الفرعونية. نعم. فبعض الزخارف والنقوش هي ممتدة كفكرة المآذن في الجوامع، هي في الأساس كانت أبراج موجودة في بعض المعابد ثم تطورت إلى مآذن. فبالنسبة للآثار الإسلامية تم عمل مستنسخات منها، مثلها يتم عمل مكتات لبعض الجوامع الإسلامية، يتم عمل نماذج مصغرة لشكل بعض المآذن مثل مأذنة جامع أحمد طولون باب زويلة، بيتم أيضا عمل الفنون الخزفية التي تنتمي للعصور الإسلامية بشكل مختلف بالمشكوات والأطباق الخزفية التي ترجع للعصر الفاطمي. نعم. كذلك المشغولات الخشبية، وده بتتميز بها عندنا لأن الآثار الإسلامية فيها ما بيسمى المشربية والمنابر الإسلامية. نعم. وحوامل المصاحف وما وكمان بنعمل ما هو مشغولات معدنية زي نسخة من مفتاح الكعبة، بعض السيوف المنسوبة للعصر المملوكي زي سيف طومان باي آخر سلاطين المماليك. كل هذه الأشياء يتم عمل مستنسخات ونماذج أثرية والطلب عليها. يعني أنا واحد من الناس كنت أعتقد أن ما هو ذو ثقافة عربية أو إسلامية هو اللي يقبل على شراء هذه الحاجات، لكن الإقبال حتى من الأجانب اللي هم غير عرب برضو بيقبلوا على شراء هذه المستنسخات والنماذج الإسلامية. وكذلك النماذج القبطية أيضا يتم عمل أيقونات مختلفة من بعض الكنائس الأثرية، ويتم عمل الأيقونات بشكل مختلف سواء بأسلوب التصوير الزيتي أو أسلوب التمبرة بأحجام مختلفة. كذلك العصر الحديث، عصر ما ينسب لمحمد علي والأسرة العلوية، بنعمل مستنسخات أثرية لبعض تماثيل السلاطين أو الملوك أحفاد محمد علي، تماثيل لهم سواء نماذج مصغرة أو مستنسخات كبيرة. إذن هو مشروع مهم جدا لتثبيت أركان الحضارة المصرية الممتدة عبر آلاف السنين، لنقول نحن أولى بها، لن نتركها للآخرين ليقوموا بالترويج لنا. طبعا، وخصوصا لما كل مستنسخ أو نموذج يخرج مكتوب عليه صنع في مصر Made in Egypt هو خارج المنافسة طبعا، لأنه هو معتمد من جهة مختصة فبالتالي بتدي له قيمة. ثانيا، نحن أولى بصناعاتنا وإحنا أولى بتاريخنا وتراثنا. النماذج الأثرية بشكل عام والمستنسخات اللي كانت بتيجي من الخارج، يعني أنا وجهة نظري كراجل فني رديئة جدا، كانت تنقصها الروح المصرية الحقيقية، تنقصها الروح المصرية وغير مطابقة للأصل. تمام. ومع ذلك كان بعض الناس بتقبل عليها بشراء لأنها هي اللي كانت موجودة في السوق المتاح. أما المستنسخات تتم بأيدي مصرية الآن، هي مستنسخات بأعلى معايير الجودة الفنية. كمان احنا عندنا يتم مراجعة كل قطعة من خلال متخصص في تاريخ الفن، ولا يتم وضعها أو تخرج للسوق إلا بمراجعتها تفصيليا وبمستوى معين من الجودة. معين من الجودة. نعم. سواء على المستوى الفني في التنفيذ أو على مستوى الخامة. نعم. يعني احنا بنستخدم أعلى خامات موجودة سواء خامات مصرية محلية أو حتى خامات مستوردة. أستاذ محمد، هذا المشروع الكبير الذي يختص بكنوز مصر للنماذج الأثرية حقق أهداف مزدوجة، اتجاه الحفاظ على كما قلنا كنوز مصر الأثرية وخروج مستنسخات مطابقة لهذه الكنوز المصرية، على الوجه الآخر تم تجميع الحرفيين ذوي المهارات العالية والمستوى الرائع الذين كانوا يبحثون عن مكان لإبراز مهارتهم ولتطبيق حرفيتهم في عمل كبير. المكان الآن يحتوي على أكثر من 250 فني وعامل في كل التخصصات، الفنية. جمعنا الفنيين دولت من أماكن مختلفة زي الجمالية وحسين وخان الخليلي، وبنعمل حاجة أنا أعتقد إن هي شيء جميل ورائع، شباب خريجين كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة وكليات الأثار، يتم دمجهم مع هؤلاء الفنيين المحترفين، فبيتعلموا منهم كويس جدا وبسرعة كبيرة كمان، بحيث بعد كده يصبح عندي فني متعلم، لأن الفني اللي كان يتقن هذه الحرفة في الغالب ما كانش بيكمل تعليمه في الغالب زمان، لكن ده بيبقى فني متعلم فيقدر يطور في المهنة كويس جدا، وسنه الصغير يسمح له أنه هو يوصل بسرعة فيها. فإحنا كده حافظنا على الهوية والتراث الثقافي المصري، تشجيع الصناعة في مصر وإدخال عملة صعبة للدولة المصرية، بالإضافة إلى حماية هذه الحرفة من الإنقراض وتوفير أو وجود على الساحة أعضاء جدد. أعضاء جدد لأن هذه الحرفة كان للأسف الشديد عملية الاستيراد اللي كانت بتتم من الخارج كانت هتقضي عليها بنسبة 100%. وكانت هذه شكوى الكثير من الحرفيين في هذه المجالات الدقيقة. الدولة طلعت قرار في 2015 بمنع استيراد هذه المستنسخات والنوازج الأبسرية من الخارج. إذن هي فكرة رائعة صاحبها تخصيط جيد ومتميز بحرفية عالية وبإنتاج أيضا متميز. في النهاية الأستاذ محمد نصير أحمد، أخصائي ترميم الآثار ومدير تشغيل بكنوز مصر للنماذج الأثرية، أريد أن أعرف إحساسك وأنت تنتمي إلى هذا المكان المختلف والمتميز والمؤثر في إنتاج مصر. والله هو إحساس مختلط ومتنوع لأكتر من شيء، إحساس جميل كإحساس على المستوى الوطني إن أنا بشارك في شيء صنع في مصر، إحساس جميل على المستوى المهني إن أنا بشتغل في حاجة أنا بفهم فيها وبحبها، إحساس جميل على المستوى الثقافي بشكل عام، أنا لما بروج للثقافة المصرية ده نوع من أنواع القوى الناعمة، وأنا من المدرسة اللي بتحب ده، وياريت الدولة تهتم بده أكتر في مجالات مختلفة. وطبعا فخور إن أنا شغال في هذا المكان لأن كلمة صنع في مصر بنطمح ليها في كل المجالات. إذن كنوز مصر للنماذج الأثرية مثال يحتذى في الفكرة والتخطيط والتنفيذ، وهي دعوة من الأستاذ محمد نصير أحمد، أخصائي ترميم الآثار ومدير تشغيل بكنوز مصر للنماذج الأثرية، لكل المتخصصين في هذا المجال وفي هذه الأعمال أن يكونوا ضمن هذا المشروع الكبير. طبعا احنا بندعم أي فكرة وأي توجيه، لأن التطور في الصناعة شيء مهم جدا، وسماع الأفكار بشكل عام شيء مهم. كذلك احنا بنقوم ببعض البروتوكولات المختلفة مع بعض الجامعات المصرية لكي تقوم بتدريب بعض الطلبة أو تنفيذ بعض المشاريع المختلفة. وطبعا احنا عندنا زيارات ميدانية بتتم كتير من الهيئات والمؤسسات للمكان، كذلك الجامعات المصرية المختلفة، المدارس الحكومية المصرية، لأن احنا برضو محتاجين ان يبقى في رؤية أكتر لهذه الصناعة وأهميتها، لأن الآثار لما الناس بتشوفها في المتاحف بتحب تحتفظ بجزء منها، فأنت أكنك بتمتلك كنز، جزء من تاريخ مصر. كل الشكر والتحية لوجودك معنا أستاذ محمد نصير أحمد، أخصائي ترميم الآثار ومدير تشغيل بكنوز مصر للنماذج الأثرية. أمتعتنا وأفدتنا كثيرا. متشكر جدا فندم هذا اللقاء. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان غيري.